السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة المجادلة، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أظن أنني على صواب، كذا؟ نعم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا أو هذه الآية ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين تولوا اليهود وعادوا المسلمين، عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد أعد لهم عذابا شديدا، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم من الله شيئا، وأنهم اتخذوا أيمانهم وقاية وجنة يعصمون بها دماءهم في الحياة الدنيا، وأنهم يوم القيامة يوم يبعثهم يحلفون لله كما يحلفون أو كما كانوا يحلفون للناس أو للمسلمين في هذه الحياة الدنيا، ويظنون أن أيمانهم ستنجيهم كما عصمت دماءهم في الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان أي تمكن منهم وجمعهم على الكفر وعلى النفاق، فهم أعداء للمسلمين أولياء للكافرين. وهذه العداوة للمسلمين اقتضت أنهم يوالون اليهود، وإن كان اليهود ليسوا على ملتهم ولا من نسبهم، إلا أن عداءهم للمسلمين جمعهم، فاليهود أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، والمنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يعادون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فاجتمعوا على عداء المسلمين. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم حزب الشيطان، والحزب هم الناس الذين يجتمعون أو هم القوم المجتمعون على أمور معينة يوالون عليها ويعادون عليها. هؤلاء حزب الشيطان يوالون من أجل عداء المسلمين، ويعادون من وافق المسلمين، فهؤلاء حزب للشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ ألا حرف استفتاح ويفيد التنبيه. ألا إن حزب الشيطان، لتنتبه إلى حال هؤلاء أو ما ذكره الله عز وجل مآلا لهم. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هم الخاسرون أي هم أصحاب الخسران المبين، كأنه لا يوجد خاسر غيرهم. وهذا يدل على المبالغة في بيان خسرانهم وبيان تلف أمرهم. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي ذكر فيها أحوال المنافقين وأنهم يعادون الإسلام والمسلمين ويوالون الكفر والكافرين، ختمها بأنهم مغلوبون وأنهم في الأذلين. يقول سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله. وقد ذكر قبل هذا في أول السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. وعرفنا معنى المحادة، وأنها مبالغة في اجتناب الإسلام وفي اجتناب المسلمين، كأن الإسلام على حدى وهم على حدى، جعلوا حدا بين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم، فلا يمتثلونها، لا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي. يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أذلوا وأهينوا وأخزوا ونالوا العذاب الأليم كما أخزي وأذل وأهين وكبت الذين من قبلهم ممن سار على سيرهم وسلك مسلكهم من أقوام الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ذكر كثير من أهل العلم أن هؤلاء إن الذين يحادون الله ورسوله هم المنافقون، هم المنافقون، وإن كان اللفظ يشمل الجميع، ولكن هو للمنافقين أقرب، لأن الآيات قبل هذا تتحدث عن المنافقين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. وقد سبق في التفسير أن هؤلاء هم المنافقون، والدليل على هذا أنه قال: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه أيمانهم كانوا يأتون ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إنا نشهد إنك لرسول الله. فبعضهم قال هنا الشهادة هي الأيمان، أو الشهادة هي الشهادة، هذا أو ذاك، فإن الشهادة تطلق على الأيمان. فهؤلاء كانوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل المنافقين. فقال هنا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله، فدل على أن الحديث على المنافقين أو عن المنافقين. وختمت بقوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فالآيات الأولى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، عن الكافرين، ويدخل فيها كذلك المنافقون. وهذه الآية عن المنافقين ويدخل فيها كذلك الكافرون. يقول: إن الذين يحادون، أي يشاقون ويعادون، يحادون الله ورسوله، يحادون الله فلا يمتثلون شرعه ويكفرون به، ويحادون رسوله صلى الله عليه وسلم فيستهزئون به ويتهمونه ويعادونه ولا يتبعونه، ويدخل فيه من يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمعاداة سنته والكفر بها وردها وعدم الامتثال بها، يحادون الله ورسوله، أولئك في الأذلين. هذه الآية كان يمكن أن يقول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أولئك في الأذلين، لكن الله عز وجل قال إن الذين يحادون الله ورسوله، ليتبين أن هؤلاء الذين ذكروا من قبل هم أعداء لله ولرسوله وهم محادون لله ولرسوله، وليتبين أن هذا الوصف الذي ذكر قبل الإشارة أولئك يستحقون ما بعد اسم الإشارة، أي هم يستحقون أنهم في الأذلين أي أذلاء، يذلهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويذلهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا الإذلال والإهانة سببه ماذا؟ معاداتهم ومحادتهم لله ولرسوله. يقول سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله، وسيق الكلام مؤكدا لأنهم يدعون أنهم أو يظنون أن أيمانهم وأن إظهارهم للإسلام سينجيهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ويقول سبحانه يوم يبعثهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. فأكد الله سبحانه وتعالى القول وقال إن الذين يحادون الله ورسوله، من هم؟ الذين اتخذوا أهل الكتاب أولياء. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، هؤلاء المنافقون اتخذوا اليهود أولياء، جعلوهم أهل نصرة وجعلوهم أهل قدوة ونحو هذا، فهؤلاء يحلفون لله ويحلفون للناس يظنون أنهم على شيء. فأكد الله سبحانه وتعالى أنهم أعداء لله ولرسوله وأن مآلهم هو ماذا؟ المذلة، أولئك في الأذلين. لم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك يذلهم الله، وإنما قال أولئك في الأذلين، يدل على الظرفية أنهم ضمن من أذلهم الله سبحانه وتعالى. فلا تجد قوما أذلا إلا وحسبتهم أنهم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قضى الله سبحانه وتعالى أنه غالب وأن رسله هم الغالبون وأن حزب الشيطان هم الخاسرون، لأنه القوي الذي لا يغلب والعزيز الذي يذل من يشاء سبحانه وتعالى. فقال كتب الله أي قضى لأغلبن أنا ورسلي، وهذا لا شك أن فيه من التأكيد ما فيه لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز جملة جاءت في مقام التعليل، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الغالب ورسله يغلبون أعداءهم لا شك في ذلك، لأن الله قوي عزيز. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة مبينا قاعدة أساسا وأمرا مهما وأصلا أصيلا في هذا الدين، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد، هذا نفي، هذا نفي، والنفي إخبار، لكن غرض النفي هنا الأمر، أو عفوا غرض النفي هنا النهي، غرضه ماذا؟ النهي، يعني النهي عن أن يجتمع إيمان بالله وموادة للكفار. لا يجتمع في قلبك أيها المؤمن إيمان بالله واليوم الآخر مع مودة للكفر والكافرين، لا يجتمعان أبدا. والنفي الذي يراد به النهي أبلغ من النهي، وهذا مقرر في علم الأصول. النفي الذي يراد به النهي أبلغ في الدلالة على النهي من النهي المجرد. فيقول عز وجل: لا تجد قوما، وقوما هنا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، يعني أي قوم كانوا مهما كانوا في ألوانه في بلدانه، لا يعني يتصفون بهذه الصفة لا تجدهم، أي لا يمكن أن يكونوا على هذا، على هذا لا يصير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، حيثما ذكر مدح المؤمنين فإنهم يوصفون بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا في أكثر القرآن، حيثما يمدح المؤمن فإنه يوصف بالإيمان واليوم الآخر، لأن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر هو ماذا؟ هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالإيمان بالله يقتضي منك تحقيق الإيمان بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ومقتضى الإيمان باليوم الآخر أن الله عز وجل أعد للممتثل جنة عرضها السماوات والأرض، وأعد لغير الممتثل نارا تلظى. فمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وجاء الفعل المضارع هنا يؤمنون للدلالة على تجدد هذا الإيمان واستمراره في هؤلاء القوم، فلم يقل لا تجد قوما آمنوا بالله واليوم الآخر يوادون، وإنما قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، فالإيمان معهم متجدد ومستمر. بالله واليوم الآخر يوادون أي يفاعلون المودة، وهذا الفعل يفاعل المفاعلة، تسمى أفعال المفاعلة أو صيغ المفاعلة، تقتضي أن يكون الفعل بين جهتين، فتقول لا أقاتل زيد، أي أنت تقاتل وزيد يقاتل، أنت تناقش زيدا، أنت تناقش وزيد يناقش، أنت تواد زيدا فأنت توده وهو يودك، فالمودة بينكما. فالله عز وجل قال يوادون من حاد الله ورسوله، لا شك أن المنهي عنه هو الموادة من جهة واحدة، وهو موادة المؤمن للكافر لا العكس. يعني إذا أحبك الكافر هذا لا شكل فيه، لا إشكال فيه، لكن أن يواد، أن تواد أنت المؤمن. المنهي عن موادة المؤمن للكافر، يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله، الذين قال فيهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أو كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله قد علمت أنهم في الأذلين وأنهم من الخاسرين وأنهم من المكبوتين، فلا يكون منك موادة لما هم عليه أو لهم. من حاد الله ورسوله بأنواع محادة من نفاق أو كفر ونحوها. ومعنى الآية لا يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر وحب ومودة للكفر والكافرين في قلب العبد، لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر من جهة، ومن جهة أخرى موادة ومحبة ومودة الكفر والكافرين، لا يجتمعان في قلب واحد. أيجتمع الماء مع النار؟ لا يجتمعان. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن له أن يواد من حاد الله ورسوله. كيف للمؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي ماذا؟ يقتضي محبة الله، ثم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة المؤمنين. أما موادة أما الكفر والكافرين فإنهم يبغضون الله ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون سائر المسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. فلا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة الكفر والكافرين. من حاد الله ورسوله، من شاق الله ورسوله، من كفر بالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. النهي عام في كل من حاد الله ورسوله، نهي عن مودة كل من حاد الله ورسوله. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما، فقوما ماذا؟ ناكرة في سياق في عم، يعني لا يمكن أن تجد عبدا يؤمن بالله واليوم الآخر يواد في الوقت نفسه ماذا؟ من حاد الله ورسوله. ثم قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا من باب التأكيد، لأنه قد يقول قائل إن لي أبا وهو كافر بالله، والأب له فضائل وأفضال ونعم على الولد، ويقول الآخر لي أخ، والأخ قد يكون له فضائل على الأخ، والآخر يقول لي أبناء، والأبناء قد تكون لهم فضائل على آبائهم، والآخر يقول لي عشية وأقربون يناصرونني، وقد يكون لهم عليه فضائل، وهذه الفضائل قد تقتضي مودتهم. فجاء النهي مؤكدا بأنه ولو كان هذا الكافر الذي حاد الله ورسوله أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، ولو كان الذي حاد الله ورسوله أباك، ولو كان أخاك، ولو كان ابنك، ولو كان من عشيرتك، فإن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أنك تبغضه وأنك تعاديه وأنك لا تواليه ولا تواده ولا شيء من هذا. ولو كانوا أي ولو كان الذي حاد الله ورسوله أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية، طبعا القرطبي وغيره، أن هذه الآية نزلت في أقوال، قال ولو كانوا آباءهم، قالوا نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا قحافة، وهو من؟ والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، سب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو قحافة أسلم أو لم يسلم؟ أسلم أم لم يسلم؟ أسلم، نعم، لابد أن تقرأ السيرة. إذن أبو قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل الإسلام، فذكروا أن أبا بكر صكه على وجهه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تعد، فنزلت هذه الآية. وقالوا إن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قتل أباه يوم بدر وقيل يوم أحد، قالوا إن أبا عبيدة تقابل مع أبيه وكان يبتعد عنه وينصرف حتى لا يقتله ويقتله غيره، قالوا حتى التقيا فقتله. وهذا هذه القصة ضعفها أصحاب السير. وفي إخوانهم قالوا إن مصعب بن عمير، كيف يلقب مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه؟ بما يلقب أول سفير بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه، قتل أخاه عبيد بن عمير في غزوة أحد أو بدر، وقيل في إخوانهم وفي عشيرتهم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل العاص بن هشام، قتل العاص ابن هشام وهو خاله، وأن عليا وجعفرا رضي الله عنهما قتل عتبة وهو من عشيرته في بدر. طبعا هذه بعض أسباب النزول التي ذكرت في هذه الآية، وأكثر المفسرين على أنها على أنه ليس لها سبب نزول، وأن العبرة طبعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية لكل من يتصف بها، فكل مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يجوز له أن يوادد أو أن يواد من حاد الله ورسوله، ولو كان أباه ولو كان أمه ولو كان أخاه ولو كان من عمه ولو كان خاله ولو كان أقرب قريب. وهذه الآية لها آيات تشابهها، يقول الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه، يقول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الآية كذلك نص، ولا شك أن إبراهيم وقومه ممن آمن به واتبعه أسوة له. قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، فيما في هذه المسألة إذ قالوا لقومهم ممن حاد الله ورسوله، ممن حاد إبراهيم ولم يتبع الحنيفية السمحة، ممن حاد الله ورسوله، إذ قالوا لقومهم إنا أي إبراهيم وقومه إنا براء أي بريئون متبرئون متنصلون مما أنتم فيه، منكم أي من المشركين ومما تعبدون من دين الله من دون الله أي من هذا الدين الباطل. فالبراءة من الشرك وأهله أصل في ماذا؟ في تحقيق الإسلام، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكفر بالشرك والمشركين، أن تكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، قد كفرنا بكم، لا نؤمن بكم بما أنتم عليه من الكفر والمحادة والمشاقة، وبدا يعني ظهر بيننا وبينكم ماذا؟ العداوة المنافية للصداقة والاقتراب والولاية، والبغضاء المضاد للمواده والمحبة والمودة، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا مهما كان الأمر. فإن إيماننا بالله وحده يقتضي منا أن نكفر بكم وأن نكفر بما أنتم عليه وأن نعاديكم وأن لا نحبكم أبدا دائما، حتى إلى غاية تحقيقكم الإيمان بالله وبرسوله. فإذا حققتم الإيمان بالله وبما جاء به رسوله حينها أنتم إخواننا، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا الأصل الأصيل والأساس المتين الذي ضيعه أكثر المسلمين يجب على المسلم أن يحققه وأن ينتبه له وأن يحذر إخوانه منه أو من تضييعه، وأن يربي أبناءه عليه، لا كما هو شأننا الآن يتربى أبناؤنا على موادة الكافرين والكفر، حتى إن بعض المسلمين وهم كفر وللأسف يحبون الكافرين ويناصرونه ويبغضون في مقابلهم المسلمين ويعادونه. وخير مثال على هذا شباب كرة القدم، شباب كرة القدم، هذا العفيون وهذا الأفيون وهذا المخدر الذي ابتكره أعداء الله وهم اليهود ودفعوه إلى المسلمين فتلقفوه بأحضان وصدور رحبة واسعة، حتى صارت الموالاة والمعاداة في كرة القدم، ولو كانت على حساب ولو كانت لكافر على حساب مسلم، ولو كان اللاعب كافرا يكفر بالله ولا يؤمن باليوم الآخر على حساب لاعب وإن كان فيه ما فيه يؤمن بالله وباليوم الآخر، والله المستعان. هذا البلاء العظيم الذي ابتلي به المسلمون في آخر الزمان، والذي صار أصلا في حياته، فأكثر المسلمين اليوم اجتماعهم على كرة القدم، تفرقهم على كرة القدم، حديثهم على كرة القدم، توادهم اجتماعهم محبتهم لبعضهم بعضا على كرة القدم، وبغضهم ومعاداتهم بعضهم لبعض على كرة القدم. لا يكاد يخلو مجلس من المجالس في المقاهي في الطرقات في المنتديات في الانترنت في القنوات في المجلات في الجرائد إلا وهو كرة القدم. أنشئت لها قنوات وقنوات وبنيت لها ملاعب ومنتديات ولها جرائد ومجلات وشيء كثير، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أي فائدة يجنيها الشاب من هذا؟ وأي فائدة يجنيها الوطن من هذا؟ ولقيم في العلم ازدهارا في الاقتصاد، وللأسف بلاء عظيم. لكن الحسرة تزيد وتزيد حينما ترى الشاب العاقل عاكفا على هذا الأمر ولا ينتبه، مع أنها مجرد ماذا؟ لعبة، مجرد ماذا؟ لعب. فلو وجدنا ولدا صغيرا ابن 10 سنين جاوز الحد في اللعب وضيع الدراسة، كيف حال أبيه وأمه؟ لا شك أنه يضربه. لماذا؟ لأنه سيضيع أمرا ظاهرا بائن وهو الدراسة محقق. لكن هذا الأمر لا نجده مع الكبار. الأب لا يحرص على أن يكون ابنه شابا متدينا مستقيما، فربما يكون في فريق من الفرق أو يتابع كرة القدم بشغف كبير ولا يبالي، وربما يناصره ويكون معه ويتفرج معه ويسأله ويناقشه ويأخذ معه ويرد وهكذا، مع أن هذا فيه تضييع للأوقات التي هي رأس مال العبد، التي هي رأس مال العبد، والدقيقة ثمنها غال، ثمنها غال لا يقدر بثمن يوم القيامة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصل عليها يوم القيامة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يرفه على نفسه أو لا يكون رياضيا أو شيء من هذا، لا، الرياضة مطلوبة في الإسلام وهو من إعداد قوة لأعداء الله، ولكن باعتبار، وليست كل الرياضات وليست كل الأوقات وهكذا. يقول الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبته. أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر وعدم محبة الكفر والكافرين، أي معاداة الكفر والكافرين يبغضهم. فهذا الذي اتصف بهذه الصفة هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي ثبته ورسخه سبحانه وتعالى، وأيدهم بروح من أيدهم أي نصرهم بروح من، قيل هو القرآن، ولا شك أن القرآن فيه تثبيت للإيمان وزيادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالقرآن غذاء القلوب، القرآن غذاء القلوب، هذا الكتاب العظيم الذي هجرناه للأسف الشديد، هجرناه في تعاملنا، هجرناه في قراءتنا، هجرناه في حفظنا، هجرناه في أذكارنا. والأصل أن المسلم يكون مع القرآن، كما كان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن أخلاقه قالت: كان قرآنا يمشي. فلتكن أنت أيها المسلم وأنا قرآنا يمشي، يكون القرآن ديدنك قراءة وحفظا، تعاملا مع الناس تتعامل بالقرآن، فلا تكذب ولا تسرق وتغض من بصرك وتؤدي أمانتك وتؤدي صلاتك وتؤدي صيامك وهكذا، هذا كله في القرآن. لا تؤذي جيرانك، تبر بوالديك، هذا هو القرآن. فإذا كنت كذلك فأنت مع القرآن، والقرآن يكون ماذا؟ زيادة للإيمان بك فيك، فيزداد إيمانك باتباعك للقرآن، بقراءتك للقرآن. وهكذا نعتني بأولادنا أن ينشأوا على القرآن، فيكون القرآن ديدنهم، يكون القرآن معهم في كل شؤونهم وأحوالهم. قيل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو جبريل، وقيل غير هذا، والمعاني التي قيلت في هذا في روح منه كلها يعني لا تختلف اختلاف تنوع. ولا شك أن من قواعد التفسير أن اللفظ إذا ذكر في تفسيرها عدة معان لا تختلف فلا حرج من أخذ هذه المعاني جميعا، والله أعلم. يقول: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أي يدخلهم بساتين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقد مر تفسير مثل هذه الآيات كثيرة، خالدين فيها أبد الآبدين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم لأنهم حققوا هذا الإيمان، فلم يناقضوه بأنهم وادوا من حاد الله ورسوله، فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي الوقت نفسه يبغضون الكفر والكافرين، لا يوادون من حاد الله ورسوله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه. ولا شك أن المؤمن يرضى عن الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فرضى العبد، رضى المؤمن عن الله في الدنيا دليله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ترضى بالله ربا تمتثل أوامره. فهؤلاء آمنوا بالله واليوم الآخر فقد رضوا بالله ربا فامتثلوا أوامره. ولهذا قال عز وجل عنهم ورضي عنهم، ورضوا عنه وسيرضون عن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكيف لا، والمؤمن يدخله الله عز وجل في جناته ويحل عليه كرامته ورضوانه، فنسأل الله ذلك. ورضوا عنه أولئك حزب الله، أولئك إشارة إلى هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر وعدم موادة الذين كفروا من حاد الله ورسوله. أولئك حزب الله، وهذا في مقابل حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان وهؤلاء حزب الله. أولئك، وهذا إشارة إلى رفعة مكانتهم وعلو منزلتهم في الدنيا والآخرة، حزب الله أي أهل الله سبحانه وتعالى الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله، وهذه إضافة تشريف، فشرفهم الله عز وجل كما قال وعباد الرحمن، إضافة تشريف. ألا إن حزب الله هم المفلحون في مقابل ماذا؟ الخاسرون، وهم حزب الشيطان. فهؤلاء هم المفلحون، كأنه لا مفلح إلا هم، وهذا هو الحق. لا يفلح إلا من اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأيدهم بروح منه، والروح كما قال بعضهم القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيدهم بروح منه، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر خير وشر، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، هؤلاء المفلحون هم حزب الله الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا شك أن هذه الآية العظيمة قد أثرت لهذا الأمر العظيم، وهو الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء لله والبراء من أعداء الله. وكان الإمام مالك رحمه الله يستدل بهذه الآية على هجر القدرية الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون إن الأمر ألف كالمالك يأمر الناس بهجرانهم وبتركهم وعدم السلام عليهم ويقول قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهكذا إذن هذه الآية عظيمة في بيان هذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله للإسلام والمسلمين، والبراءة من الشرك والمشركين، فلا يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر مع مودة أهل الكفر والكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم بفضل الله وحمده ومنه وكرمه تفسير سورة المجادلة، سنشرع بإذن الله عز وجل في الدرس القادم في تفسير سورة الحشر. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بعد الآذان بإذن الله عز وجل نواصل.